قال الإمام البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. وقال: حدثنا موسى قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليل رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في درجات المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وأورد تحت هذا حديثين: الحديث الأول الحديث الذي مضى بالأمس، والذي فيه أن المجاهدين 100 درجة، أن الله أعد أن المجاهدين 100 درجة، أعد أن في الجنة 100 درجة، أعد الله المجاهدين في سبيله، ما بين كل درجة والدرجة الأخرى مثل ما بين السماء والأرض. وفيه بيان أن المجاهدين درجاتهم عند الله عز وجل متفاوتة. ثم أورد حديث سمرة بن جندب قطعة من حديث سمرة بن جندب الذي سبق أن مر في الجنائز بطوله، حديث الرؤية التي رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأورده البخاري هناك كاملا، وأورد هنا هذه القطعة منه التي فيها أنه لما جاءه الملكان في المنام وأنه ما أدخلاه دارا لم يرى دارا أحسن منها، فقيل له: هذه دار الشهداء. لأن هذا فيه تفاوت الدرجات في الجنة، وأن المجاهدين في سبيل الله عز وجل درجات، لأنه ذكر هذه الدار وأنها دار الشهداء في سبيل الله عز وجل، فهو دال على ما ترجم له البخاري رحمه الله، لأن المجاهدين لهم درجات عند الله عز وجل وأنها متفاوتة. قال: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. وقاب قوس أحدكم من الجنة. وقال: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. وقال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. قال: باب الغدوة والروحة في سبيل الله. يقول لما البخاري رحمه الله: باب الغدوة والروحة في سبيل الله، يعني فضلهما وعظم الثواب عليهما. فالغدوة هي الذهاب في أول النهار إلى الزوال، يعني هذا هو الغدو. والروحة هي الذهاب في آخر النهار من الزوال إلى غروب الشمس. فالغدوة في سبيل الله وهي الذهاب في أول النهار، والروحة في سبيل الله وهي الذهاب بعد نصف النهار إلى غروب الشمس. أي واحدة منهما، أي الغدوة أو الروحة، أفضل من الدنيا وما فيها، أفضل من الدنيا وما فيها، يعني الخروج في سبيل الله عز وجل في الصباح أو في المساء والذهاب إلى قتال الأعداء صباحا أو مساء خير من الدنيا وما فيها. وفيه بيان عظم أجر المجاهدين عند الله عز وجل، وأن الغدوة في سبيل الله هذا ثوابها، والروحة في سبيل الله هذا ثوابها. وجعل ما يعطاه المجاهد في سبيل الله عز وجل إذا غدا أو راح يكون أعظم من الدنيا وما فيها، وأفضل من الدنيا وما فيها، وأحب من الدنيا وما فيها. يعني هذه الدنيا بكل ما فيها من ملذات ونعم وكل ما فيها من خيرات لا تعادل الغدوة والروحة في سبيل الله. هذا فيه الحث على الجهاد والترغيب في الجهاد في سبيل الله، وبيان عظم أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وبيان حقارة الدنيا وتفاهتها، وأنها ليست بشيء أمام ما عده الله عز وجل في الجنة للمجاهدين في سبيل الله عز وجل، وما عده لهم من الأجر والثواب. ثم بين عظم الشيء القليل من الجنة ومقدار الصوت من الجنة، أنه خير مما طلعت عليه الشمس وغربه، يعني ما نهنا خير من الدنيا وما فيها، لأن الشمس تطلع وتغرب على الدنيا. وقوله خير مما طلعت على الشمس وغربت مثل قوله خير من الدنيا وما فيها، لأن الشمس تطلع وتغرب على الدنيا. فإذا قاب قوس أحد المجاهدين في سبيل الله عز وجل في الجنة، يعني مقدار القوس ومقدار الشيء اليسير من الجنة كمقدار القوس ومقدار الذراع، فإنه خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. هذا يبين لنا أن الدنيا كلها بحذافيرها وما فيها من نعم وما فيها من خيرات لا تعد شيئا أمام الآخرة، ولا تعد شيئا أمام ما عده الله عز وجل لأوليائه في الجنة. فشيء يسير ومساحة محددة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. لقاب قوس يعني قدر، القاب هو القدر، يعني قدر قوس في الجنة يعني مساحة يسيرة، قدر القوس خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيها. وقال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها. وهذا أيضا مثل ما تقدم، الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيها، فهي كلها حديث مؤداها واحد ومعناها واحد، فهي فضل الغدوة وفضل الروحة في سبيل الله عز وجل، وأن الله تعالى يكتب للمجاهدين في سبيله الأجر العظيم، وأن الثواب على الغدوة خير من الدنيا وما فيها، والثواب على الروحة خير من الدنيا وما فيها. وفيه الترغيب في الجهاد والحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما ذاك إلا لما يترتب عليه من الفوائد العظيمة، وهي إعلاء كلمة الله وإدخال الناس في دين الله، وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراجهم من الظلمات إلى النور. هذه غايات وفوائد تترتب على الجهاد في سبيل الله، ولهذا كان العمل فيه من أجل الأعمال أو من أفضل الأعمال، والثواب على الجهاد في سبيل الله عز وجل هذا الذي بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث من أن الغدوة والروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت وطاب قوس في الجنة، يعني مقدار قوس وقدر قوس خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني منها شيء قليل من الجنة خير من الدنيا بحذافيرها وما فيها من النعيم وما فيها من المتع وما فيها من اللذات، كل ذلك ليس بشيء أمام الشيء اليسير من الجنة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق أن مر في حديث الكسوف، وأنه لما صلى بالناس صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة ورأى العناقيد المتدلية ومد يده في الصلاة ليأخذ من عناقيدها، قال عليه الصلاة والسلام: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا، لو أخذت منه يعني من هذه العناقيد لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. والدنيا ليست بشيء أمام ما عده الله عز وجل، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: باب الحور العين وصفتهن: يحار فيها الطرف شديدة سواد العين شديدة بياض العين، وزوجناهم بحور أنكحناهم. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد، لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع طيب يعني سوقه خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا، ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. باب الحور العين وصفتهن وصفتهن. ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس بن مالك في هذا. قبل ذلك ذكر الحور العين ومعنى الحور ومعنى العين، معنى زوجناهم بحور عين. وقال إن الحور يحار الطرف فيهن، يعني معناه أن مأخوذ من الحيرة، من حيرة الطرف فيهن، وأنه لكمال الحسن ولكونهن نهاكا في الحسن يحار الطرف فيهن. والحور العين، العين هي شديدات سواد وشديدات البياض، شديدات سواد العين وشديدات بياض العين، البياض شديد والسواد شديد، فهو بياض هو سواد شديد في بياض شديد، هذا هو معنى عين. واسعة الأعين شديدات بياضهن شديدات سوادهن. ومعنى زوجناهم أنكحناهم، وقرناهم، قرنوا بحور عين يتمتعون بهن ويتلذذون بهن. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه المشتمل على عدة أحاديث، ومنه بيان فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما من أحد يموت له خير عند الله عز وجل يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع ليقتل مرة أخرى لما يرى من عظم الفضل على عظم الأجر على الشهادة في سبيل الله عز وجل. وكل من يموت وله عند الله خير لا يحب ولا يسره أن يرجع إلى الدنيا وله ما فيها من المتع واللذات إلا الشهيد، فإنه يحب أن يرجع، يحب أن يرجع ليقتل مرة أخرى لما يرى من عظم الأجر والثواب والجزاء على الشهادة في سبيل الله عز وجل. لهذا جاء في الحديث كما سيأتي الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لولا ناس لا يستطيعون أن يشق عليهم أن يتخلفوا عنه ولا يستطيعوا أن يحملهم لما تخلف عن أي غزوة وأي سرية، ثم تمنى قال ولو وجدت أن أموت أن أموت ثم أحيا أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا، معناه أنه يحصل له الشهادة عدة مرات، وأنه يحيا من أجل أن يقتل مرة أخرى في سبيل الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن الشهيد لما يرى من عظم أجر الشهادة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل ليحيا ثم يقتل لما يرى من عظم أجر القتل في سبيل الله وعظم ثواب المجاهدين في سبيل الله عز وجل إذا استشهدوا وقتلوا في سبيل الله. ثم ذكر الغدوة والروحة وأنها خير من الدنيا، ثم قاب قوس أحدكم في الجنة وأنه خير من الدنيا، وفي بعض الروايات أو موضع رقيب يعني سوطة. فالسوط إذا كان مقصود بيعني تفسير للمضاف وبيان المضاف إليه فإنه مستقيم، وأما إذا كان المقصود بالسوط وتفسير للقيد فهذا ليس لصحيح، لأن القيد مقصود به القدر والصوت غير القدر، ولكن إذا كان مقصود المضاف ذكر المضاف والقيد ثم قال يعني صوته يعني قيد صوته يعني قيد صوته، إذا كان مقصود أن الصوت هو مضاف إلى القيد ويستقيم، وأما إذا كان الصوت تفسير للقيد فهذا ليس بمستقيم، لأن القيد هو القدر والصوت هو غير القيد. لكن إن كان مقصود بتفسير المضاف إليه أو بيان للمضاف إليه يقيد يعني صوته يعني قيد صوته فيستقيم، إلا فإن تفسير القيد للصوت لا يستقيم لأن القيد هو معناه القدر. قال ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولنصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى الدنيا لملأت لأضاءت ما بينهما، يعني أضاءت ما بين السماء والأرض أو أضاءت ما بين المشرقين وأضاءت الدنيا، لأن امرأة من الجنة طلعت إلى الدنيا لحصلت هذه الإضاءة بإشراقها ونورها، وهذا يدلنا على عظم الثواب لمن يدخل الجنة لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. وفيه صفة نساء الجنة وصفة الحور العين، وأن الواحدة لو طلعت إلى الدنيا لأضاءت الدنيا، أضاءت ما بين السماء والأرض، وأضاءت ما بين المشرقين، كل الدنيا تحصل الإضاءة، يحصل لها إضاءة بهذه المرأة لو خرجت إلى الدنيا ولملأتها ريحا، يعني ريح المرأة لو طلعت من الجنة على الدنيا لملأت الأرض ريحا، تملأها إضاءة من ناحية حسن جمالها، وتملأها ريحا بحسن ريحها وطيب ريحها، ولنصيفها على رأسها وهو الخمار الذي تضعه على الرأس خير من الدنيا وما فيها. هذا يدلنا على أن هذا اللباس وهذا النصيف الذي تضعه على رأسها أنه خير من الدنيا وما فيها. هذه الدنيا بكل ما فيها من المتع واللذات وما فيها من النعم خير منها النصيف الذي تضعه المرأة في الجنة على رأسها. وهذا فيه صفة الحور العين، وأنهن في غاية الحسن وفي غاية الجمال وفي غاية حسن الريح وحسن المنظر، وأن هذا النصيف الذي يكون على رأسها يفوق الدنيا بحذافيرها. هذا فيه بيان عظم شأن الجنة والشيء القليل من الجنة، وأنه يفوق الدنيا ويفوق ما فيها من النعيم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وكل ما فيها من نعيم لا يعتبر شيئا أمام الآخرة. الكفار متعهم ولذاتهم في هذه الحياة الدنيا، وليس لهم في الآخرة إلا النار. ولهذا فالدنيا جنة الكافر، لأنه ليس بعدها إلا النار، والمؤمن الدنيا سجنه، لأنه ليس بينه وبين أن ينتقل إلى نعيم الجنة الذي لا يعدل النعيم ولا يماثله نعيم إلا الخروج من هذه الحياة الدنيا ومغادرتها، يحصل ذلك النعيم الذي يعتبر القليل منه يفوق الدنيا بحذافيرها. قال: باب تمني الشهادة. وقال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. والذي نفسي بيدي، لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا. وقال: حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة ففتح له، وقال: ما يسرنا أنهم عندنا. قال أيوب: أو قال: ما يسرهم أنهم عندنا، وعيناه تجرفان. باب تمني الشهادة. تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل، والإنسان يتمناها لا بأس بذلك. ليس هذا من قبيل تمني الموت الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال لا يتمنى أن أحدكم الموت في غرن نزل به، إن كان لابد قال فليقل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. تمني الشهادة في سبيل الله عز وجل لما فيها من الأجر ولما فيها من العاقبة الحميدة. ولهذا يجوز التمني ويجوز الدعاء أيضا، الدعاء بها، والإنسان يسأل الله أن يموت شهيدا كما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما مضى أنه قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم من حرام بن ملحان الحديث الذي سبق المرة أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن استيقظ يضحك قد نام عندها قالت ما يضحكك؟ قال عرض علي أناس من أمتي يركبون ثبج البحر نجاة في سبيل الله عز وجل، هم كملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، قالت ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. بعض الروايات فدعا لها. فالدعاء بالشهادة وتمني الشهادة لا بأس به ولا مانع منه، وليس من قبيل تمني الموت، وإنما هو من قبيل تمني ما هو خير وتمني العاقبة الحميدة والعاقبة الحسنة. وقد أورد البخاري رحمه الله حديثين، الحديث الأول حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده لولا رجال من المؤمنين لا تطيب نفوسهم أن يتخلفوا عنه، وليس أن يتخلفوا عني، وليس ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلفت عن غزوة عن سرية تغزو في سبيل الله. هذا فيه بيان النبي عليه الصلاة والسلام ما يمنعه من أن يخرج مع أي سرية، بما يخشى من المشقة على أصحابه الذين لا يحبون أن يتخلفوا عنه وهو لا يجد ما يحملهم عليه، وكان يتخلف مع محبته للخروج لئلا يشق على أصحابه الذين لا يجدون ما يخرجون به وهو لا يستطيع أن يخرج بهم، بما لأنه ليس عنده من القدرة ما يحملهم عليه من الدواب، فهو يتخلف عن بعض السرايا ويذهب بها بعض أصحابه، ومنعه من هذا الذي منعه. ثم قال وهو محل الشاهد ولو وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. هذا لبيان عظم فضل الشهادة، وأن الشهيد هو الذي يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل مرة أخرى، لما في الشهادة في سبيل الله من عظم الأجر والثواب عند الله عز وجل. ففي تمني الشهادة أن قوله وجدت أن أقتل، هذا هو تمني الشهادة، وجدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. ثم أورد حديث ثاني، حديث أنس في غزوة مؤتة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الناس بأن الراية أخذها زيد أصيب، ثم جعفر ثم أصيب، ثم عبد الله بن رواحة ثم أصيب، ثم أخذها خالد الوليد من غير إمرة، ففتح الله تعالى عليه. ثم قال وما يسرنا أنهم عندنا. بعض الروايات وما يسرهم أنهم عندنا، وهذا هو محل الشاهد. وقوله ما يسرهم أنهم عندنا يعني ما يسرهم أن يكونوا ما حصلت لهم الشهادة وأن يكونوا سلموا لما رأوه من الأجر الثواب وما حصل لهم من الثواب على الشهادة في سبيل الله. فهم ما يسرهم أن يكونوا عندنا يعني أن يكونوا سلموا، وإنما الذي يسرهم أنهم نالوا الشهادة. إذن هذا فيه تمني الشهادة والفرح بالشهادة في سبيل الله عز وجل. قال وعيناه تجرفان يعني حزنا بموت أصحابه. قال ذلك وعيناه تجرفان، ومثل ما حصل لما مات ابنه إبراهيم وقال وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون وعيناه تجرفان، يعني فهي المقصود من ذلك انها مصيبة حصلت، ودمع العين عند المصيبة هذا لا حرج به ولا يعتبر من ما هو محذور ومن ما هو ممنوع، لأن العين تدمع والقلب يحزن كما قال رسول الله، لأن تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراق يا إبراهيم محزونون. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تجرفان لفقد أصحابه ولكونه فقد أصحابه وهم الذين قتلوا الأمراء في غزوة مؤتة، وهي غزوة الأمراء سمى غزوة الأمراء هو غزوة مؤتة لأنه مات فيها ثلاثة من الأمراء زيد وجعفر وعبد الله. قال باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم، وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وقع وجب. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك عن خالته أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحكك؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها، فقالت مثل قولها فأجابها مثلها، فقالت ادع الله أن يجعلني منهم، فقال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. وهذه الترجمة يباب فضل من يسرع في سبيل الله باب فضل من يسرع في سبيل الله فمات فهو منهم يعني من المجاهدين في سبيل الله. أورد تحت هذا الآية يقول الله عز وجل من يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أمره أجره على الله. وقع بمعنى وجب، معناه أنه تحقق له ثواب الله عز وجل والأجر من الله عز وجل، وهو عام يدخل فيه الجهاد ويدخل فيه الهجرة. ثم أورد وإنما أورده في فضل من يسرع في سبيل الله لأنه يدخل تحت في سبيل الله لعموم في سبيل الله. ثم أيضا آه أورد حديث أنس في قصة خالته من حرام بنت نبهان، وفي آخره أنها لما خرجت مع زوجها عبد الله بن رواحة عبادة بن الصامت في زمن معاوية عبد الله بن رواحة أحد الأمراء الثلاثة الذين ماتوا في غزوة مؤتة، عبادة بن الصامت رضي الله عنه، خرجت في هذا الجيش في البحر، ولما رجعوا ونزلوا على الشام قربت إليها دابة لتركبها فركبتها ثم سقطت منها وماتت بسبب هذه السقطة، وهذا هو محل الشاهد، والفضل من يسعى في سبيل الله فمات لأنها فرعتها فماتت، فرعتها فماتت. هذا فيه بيان أن من يخرج في سبيل الله عز وجل ويحصل له الموت سواء كان في الذهاب أو في الإياب، وإن لم يكن في المعركة فإنه يعتبر في سبيل الله، لأن هذه المرأة لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أمته يعرضوا عليه يركبون سبج البحر ملوك على أسرة أو كالملوك على أسرة، وجاءت في سبيل الله عز وجل كالملوك على أسرة أو ملوك على أسرة، خرجت هي وقد قالت تجري الله يجعل منهم، ودعا لها ودعا لها، فإذن هي منهم، وإن لم تكن حصل لها في معركة. وكذلك أيضا فيه دليل على أن الرجوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل أنه في حكم الجهاد في سبيل الله، وأن من مات وهو راجع من القتال في سبيل الله عز وجل في الطريق فإنه كذلك يعتبر مات في سبيل الله عز وجل، لأن هذه المرأة وهي أم حرام سألت الرسول فسأل يجعلها منهم، من هؤلاء الذين هم ملوك على سرة وكالملوك على سرة، فدعا لها وقد ماتت بعد الرجوع حينما خرجوا من البحر، قدمت إليها دابة فركبها فركبتها فصرعتها فماتت. وفيه فضل من يسرع في سبيل الله عز وجل، وإن لم يكن في نفس المعركة ما دام أنه في الجهاد وإن كان ذاهبا أو آيبا وهو داخل تحت عموم قوله ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك النور. قال باب من ينكب او يطعن في سبيل الله. وقال حدثنا حفص بن عمر الحوضي قال حدثنا همام عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم اقواما من بني سليم الى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم خالي اتقدمكم فان امنوني حتى ابلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والا كنتم مني قريبا، فتقدم فامنوه، وبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم اذ اومؤوا الى رجل منهم فطعنه فانفزه وقال الله اكبر كنت ورب الكعبه، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل. قال همام فأراه آخر معه، فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم نطق بعد ودعا عليهم 40 صباحا على رعل وزكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن القيس عن جندب بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقد دميت إصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله دميت وفي سبيل الله ما لقيت. قال باب من ينكبر ويطعن في سبيل الله. باب من ينكبر، باب من ينكبر ويطعن في سبيل الله، يعني فضل ذلك وما فيه من الأجر والثواب. أورد تحت هذا حديثين، الحديث الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة فيهم خاله إلى بني عامر، فقال لهم خاله أنه يتقدم إليهم إلى بني عامر، فإن أمنوه فذاك، وإلا فإنهم يأتون ويلحقون به. فبلغهم فذهب فأمنوه فبلغهم، وبينما هم وبينما هو يحدثهم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشاروا إلى واحد منهم فقتله، ثم مالوا على أصحابه فقتلوهم. فنزل جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره عنهم وأنهم لقوا الله رضي عنهم ورضوا عنه. قال فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوه، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أومأوا إلى رجل منهم فمعنه فأنبزه، فقال الله أكبر كنت ورب الكعبة، ثم مالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج صعد الجبل. هذا الحديث فيه أن بني سليم ذهبوا مع هؤلاء السبعين ومعهم خالوا أنس بن مالك، وكانوا مرسلين إلى بني عامر، فحصل أن بني سليم هؤلاء الذين مع هؤلاء السبعين غدروا بالقراء وقتلوهم. ثم لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل لهم وأنهم لقوا الله فرضيهم ورضوا عنه وأرضاهم، جعل يدعو على بطون من بني سليم يدعو عليهم بما حصل منهم من الغدر وقتل القراء. في بعض الروايات ما يشير إلى أن هذه الرواية فيها شيء من الوهم، وهو أن الذين أرسل معهم قالوا أنس بن مالك سبعين معهم أخو أم سليم، أخو أم سليم الذي هي أم أنس بن مالك، وهو خال أنس بن مالك. فبني سليم هم الذين غدروا بهؤلاء وقتلوهم كما جاء مفسرا في الروايات الأخرى. وإذا فهذه الرواية كما يقول الحافظ إن فيها وهم، من جهة أن معهم خال أنس الذي هو أخو أم سليم. فحصل الغدر، حصل غدر من بني عامر ولا بني سليم؟ ثم طالوا على بقية أصحابه فقتلوهم إلا رجل أعرج فعل الجبل. قال همام فأراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم. وهذا فيه أن بعد ما حصل لهم وكونهم فرعوا في سبيل الله طعنوا في سبيل الله ونكبوا في سبيل الله فصار جزاؤهم أنهم لقوا ربهم فأرضاهم ورضي عنهم. قال فكنا نقرأ أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا.